قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول. فأما الحرابة فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر. نقف عند هذا، هذا يحتاج إلى بيان. إشهار السيف، إشهار السلاح وقطع السبيل، المراد بالسبيل الطريق. إذن هناك شروط ينبغي أن تتوفر في المحارب ليكون محاربا. هذه الشروط متفق عليها من حيث الجملة، ولكن في التفصيل فيها خلاف. الشرط الأول أن يكون ذلك في الصحراء، أي ليس في المباني. وفي قضية الصحراء أيضا خلاف، لأن هناك من يرى بأن المحاربة تكون في المدن أيضا، كما لو كبس أناس على شخص أو أشخاص في بيت فقتلوهم وعملوا فيهم ما يتعلق بالمحاربة. ولكن الذين قالوا باشتراط ذلك في الصحراء كأبي حنيفة وأحمد، قالوا لأن الذين في الأمصار في المدن وفي القرى بإمكانهم أن يستغيثوا فيغاثوا، وأن يطلبوا النجدة من الناس فيعينوهم على ذلك، لكن الذي في الصحراء ليس عنده أحد، فليس له أن يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي سيأخذ بحقه في هذا العقاب الأليم. إذن هل الصحراء شرط؟ بعض العلماء اشترطها. الشرط الثاني أن يكون معهم سلاح، يعني أن يكونوا متسلحين، لكن لو لم يكن معهم سلاح قالوا لا يكونون محاربين. طيب لو قدر أن معهم العصي والحجارة، هاجم أولئك الذين في الطريق بعصي كبيرة ربما مع تعدد الضرب بها تقتل، أو بحجارة، قال بعض العلماء يعتبرون، بل أكثر العلماء يعتبرون من المحاربين، وخالف في ذلك أبو حنيفة. وتعلمون أيها الإخوة ما مرنا بالقتل، القتل العمد وشبه العمد والخطأ. إذا لم يكون معهم سلاح قالوا لا يكونوا محاربين. ثم تكلم العلماء إذا كان معهم غير سلاح كالخشب وكذلك الحجارة التي تؤثر وربما تقتل، قال كثير من العلماء يعتبرون محاربين، لأن ما معهم يقتل كالحديد كالسيف ونحوه. الشرط الثالث المجاهرة، أن يجاهروا بذلك وأن يأخذوا المال قهرا. أما لو اختلسوا المال فيكونون سراقا، أخذوه خفية فإنهم يكونون سراقا، فيطبق في حقهم ماذا؟ حد السرقة. أو أن ينتهبوا المال فيكونون منتهبين ولا حد عليهم، ولكنهم يعاقبون على أخذهم المال. إذن هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها هي الشروط التي يشترطها العلماء من حيث الجملة في المحاربين. الشرط الأول أن يكون في الصحراء وفيه خلاف، الشرط الثاني أن يكون معهم سلاح، الثالث أن يقوموا بذلك العمل مجاهرة وأخذا للمال بالقهر. قال: فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر. إذن يشهرون السلاح في وجوه الناس، إذن هم يخيفونهم. نعم. فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر، واختلفوا في من حارب داخل المصر. إذن خارج المصر يعني في الصحاري ونحوه التي لا يوجد فيها الناس، وليس شرطا أن تكون صحرا بمعنى أرض قاحلة، لا، لكن المراد هي الخالية من الناس. فلو قدر أنها في أرض وفيها الأعشاب وفيها حيوانات وغيرها، لا، المراد هو خلوها من الناس الذين بإمكان أولئك المعتدى عليهم أن يطلبوا العون والنجدة من الآخرين ليدفعوا عنهم ذلك الأداء. واختلفوا في من حارب داخل المصر، فقال مالك: داخل المصر وخارجه سواء، داخل المصر وخارجه سواء. واشترط الشافعي الشوكة وإن كان لم يشترط العدد. وهذا أيضا معه الإمام أحمد في قضية اشتراق الشوكة، أو بعض الحنابلة، كثير من الحنابلة. أما الإمام أحمد فرأيه هو الذي مع أبي حنيفة الذي سيأتي. قال: وإنما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة. ما معنى فلان يقول له شوكة؟ يعني له قوة وغلبة. يعني الشوكة ليس المراد بها هذه الشوكة التي تصيب الإنسان، لا، وإنما المراد فلان ذو شوكة، أي ذي قوة. إذن هذا هو المراد في هذا المكان، وذو غلبة، وربما يكون صاحب رأي كما سيأتي، يعني يخطط، يعني تجده زعيم عصابة يخطط لهم ويمهد، وهذا أخطر من القوة، لأن العلماء يقسمونهم أقساما، من هو صاحب رأي؟ صاحب الرأي الذي يهيئ لهؤلاء ويرتب لهم ويضع لهم الخطوط ويرسمها، الخطط ويرسمها، هذا يسمى صاحب رأي. أيضا الثاني يكون عنده قوة ولكنه كصاحب رأي، والثاني من عامة الناس الثالث. قال ولذلك يشترط فيها، وإنما معنى الشوكة عنده قوة المغالبة، ولذلك يشترط فيها البعد، ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران. ولكن أيها الإخوة ليست الغلبة مطلوبة في كل مقام، يعني ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم القوة والمغالبة تكون في مجاهدة ومقاتلة الأعداء، أما مع المؤمنين فينبغي أن يكون رحيما. نعم يعني دائما المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون رحيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال لأن المغالبة إنما تأتي بالبعد عن العمران، وكذلك يقول الشافعي إنه إذا ضعف السلطان ووجدت المغالبة في مصر كانت محاربة، وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس. أما إذا كان السلطان قوي وهناك قوة ومنع للمعتدين فلا، أما في حالة الضعف وهذا عندما تحصل الفوضى كما ترون الآن في بعض البلاد، فإنه إذا ذهب السلطان حينئذ لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولذلك جاء حكي عن بعض العلماء أنه قال 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام، لأنه إذا لم يكن للناس إمام تصبح الفوضى ويعتدى على حرمات الناس وعلى أموالهم. ولكن والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولذلك لا بد من وجود قوة تمنع المعتدين، وهذا هو شأن هذه الحياة. والله تعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة، إذن لا بد من وجود قيادة تقوم على أحوال الناس وترعى مصالحهم، ولو ترك الناس هكذا لا أكل القوي الضعيف ولا اعتدى بعضهم على بعض وأصبحوا فوضى لا سرات لهم. نعم. قال وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تكون المحاربة في مصر، وهذا أيضا هو قول الإمام أحمد، وبعض الحنابلة هم مع قول الشافعي الذي مر.